الحمد لله رب العالمين ذي العز المجيد وذي البطش الشديد لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد المكرم لمن أطاعه بجنات لهم فيها من كل خير مزيد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد سبحانه سبحانه قسم عباده قسمين فمنهم شقي وسعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ملكه والسلطان سلطانه من سكت علم سره ومن تكلم سمع نطقه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه واحد أحد فرد صمد لا والد له ولا ولد منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله البدر جبينه واليم يمينه والحنيفية دينه نصر الحق وأكثر عديده وخذل الباطل وأبلى جديده وتمم مكارم الأخلاق بفعاله الحميدة وأقواله السديدة هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله في حياة كل إنسان منا قصة حب تطول هذه القصة أو تقصر لكن لا بد أن تفتر حتما ستختفي وتستر وفي ظل الأحداث تنسى فلا تذكر قصة حب قد يحب الإنسان شيئا من زينة الدنيا يعكف عليه أو شخصا يميل إليه قد يحب دنيا يصيبها أو امرأة يرغب في الزواج بها ثم يعيش هذا الحب في قلبه وروحه فترة وكأنه في حلم فإذا استيقظ وجد نفسه مكانه لم يصنع شيئا هكذا الحياة الدنيا كل منا يتعلق بشيء ولا بد ولكن في حياة كل إنسان منا حب آخر لا يموت أبدا ولا يختفي أبدا قد ينسى وقد تعلوه الركامات وتطغى عليه الأحداث ولكنه موجود موجود في أصل الفطرة مركوز في أساس الغريزة ألا وهو حب الدين سواء أكان هذا الدين حقا أم باطلا لكن الإنسان منا يحب هذا الدين فقد درجت البشرية كلها على أن هناك علاقة تعظيم ومحبة بين طرفين أحدهما محب والآخر محبوب أحدهما معظم والآخر معظم سواء كان هذا المعظم حقا أم باطلا فكثير من الناس مثلا يعبدون البقر ويجدون سعادتهم في عبادة البقر حتى كتب أحدهم مقالا سماه أمي البقرة وقارن فيه بين البقرة وبين أمه من بني الإنسان فقال إن البقرة تعطيني لبنا كثيرا في العمر كله ولا تحتاج مني إلا قليلا من العشب أما أمي فترضعني سنتين وتحتاج مني بر العمر كله وخدمة العمر كله البقرة إذا مرضت لا تكلفني شيئا ذا بال وأما علاج الأم فإنها تكلف أشياء عظيمة بل قد تستنفذ تنقذ الثروات الطائلة، وإذا ماتت أمي البقرة هذا معتقده وهذا دينه، وإذا ماتت أمي البقرة لا تحتاج إلا ما يواريها، وأما أمي فتحتاج إلى جنازة وتكلفة، هذا دين أحبه وارتضاه، كل منا يحب دينه ويغار عليه، فما بالك بحب الدين الحق، حب الدين الذي هو مصدر سعادة الإنسان وسر تقدمه في الحياة. قال ربنا عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مسلم يحب دينه، هذا شيء لا شك فيه، ولكن تختلف درجات هذا الحب ويختلف مقداره، فليس حبي وحبك للدين كحب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. حبنا للدين على قدر إيماننا به وعلى قدر عملنا له، ولكنه لا يضيع، فإن كل واحد منا إذا سمع اسم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حب الدين، إذا رأى جنازة تبعها، إذا رأى محتاجا أو فقيرا رق لحاله، إذا رأى مستغيثا أنقذه، إذا رأى مريضا زاره، إذا رأى معوجا قومه، إذا استفز فيه مارد الدين لسب أو شتم أو استهزاء أو استهانة به فإنه يقوم في قلبه قائم المحبة لهذا الدين. فهل استثمرنا هذا الحب وعملنا به خدمة لديننا وإرضاء لربنا سبحانه وتعالى؟ فإن مصدر سعادتنا في ديننا ليس في غيره، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجى سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فعرفت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. سعادة الإنسان بدينه، سعادة الإنسان بقرآنه، سعادة الإنسان بسنته. الدين شيء ارتبط به الجميع، والسعادة شيء يبحث عنه الجميع، فهل أستطيع أن أوجد السعادة في ظل الدين؟ نعم، ولا شك ولا ريب. كيف ذلك؟ افتح آيات القرآن الكريم وقلب النظر فيها، تجد كل صنوف السعادة بعبارات مختلفة ترتبط بهذا الدين الذي نتمسك به. قال ربنا عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهل السعادة إلا شرح الصدر؟ قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهل السعادة إلا طمأنينة القلب؟ قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه هي السعادة الحقيقية في ظل الدين. ماذا تريد؟ هل تريد مالا؟ هل تريد ولدا؟ كل هذا من رزق الله، ولكنه ليس السبيل الوحيد إلى السعادة، وليس السبيل الصحيح إلى السعادة، قد يكون سبيلا إليها ولكن تكون سعادة غير دائمة، أو تكون سعادة في الظاهر تعاسة وشقاء في الباطن. اسمع إلى قول ربك عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تخيل عذاب الولد، قد يكون عذابا في الدنيا، المال قد يكون عذابا في الدنيا، بل قد يكونان فتنة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إذن فأين السعادة؟ السعادة الحقيقية مقرها القلب، والسعادة الحقيقية في التمسك بهذا الدين وقبوله قولا وعملا، والانقياد له ظاهرا وباطنا، والتمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل الشرائع والديانات واحد، فكل الديانات فيما أنزلت من السماء تدعو إلى السعادة وتدعو إلى الاستقرار وتدعو إلى الراحة والهناء. ولكن أين الخلل؟ الخلل عند غير المسلمين في تحريف كتبهم، في تغييرها، في تبديلها. والخلل عند المسلمين ليس في جوهر الدين ولا في أصل الدين، ولكن في تطبيقنا نحن للدين. فإن الدين لا حرج فيه ولا ذنب عليه إذا خولف. الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، كثير من الناس لا يصلون، هل اللوم عليهم هم أم على الأمر الإلهي؟ تعالى الله عن ذلك، بل اللوم والمخالفة والذنب والإثم على من ترك الصلاة وليس على الأمر بالصلاة. فالدين مصدر السعادة، الدين مصدر الهناء، ولا سعادة كاملة في الدنيا. السعادة الحقيقية في جوار ربنا عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. غضب رجل امرأته يوما فقال لها: والله لأشقينك. قالت: والله لا تستطيع أن تشقيني، كما أنك لا تستطيع أن تسعدني، فإن سعادتي وشقائي في شيء لا تملكه أنت ولا يملكه الناس أجمعون. فتعجب الرجل واندهش وقال لها: ما هذا الشيء؟ ما هذا الشيء الذي لا أستطيع أن أصل إليه؟ قالت له: لو كانت سعادتي في راتب لقطعته عني، ولو كانت سعادتي في حلي وجواهر لمنعتني منها، ولكن سعادتي في قلبي، وقلبي بيد ربي، ولا يملك قلبي أحد سوى الله عز وجل. هذه المرأة التي فهمت حقيقة الحياة. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ماذا يصنع أعداء بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. ما هي جنته وبستانه؟ قال بعضهم: العلم والإيمان، وقال بعضهم: القرآن والسنة، وكلاهما يؤدي نفس المعنى. فجنته وبستانه في هذا الدين، طالما أنه يحفظه ويتمسك به فلا يضره، لا يضره إذا رضي الله عنه أن يسخط عليه الناس أجمعون، ولا يتعدى أحد إلا أنه ينفذ قدر الله فيه. كما قال بعض الصالحين: لا تلم بشرا إذا قام بتعذيبك أو تهديدك، فإنه لا يفعل شيئا سوى أنه ينفذ قدر الله فيه، لأنه لا يستطيع سلب الحياة عنك إلا من وهبها لك. لو آمن الإنسان بقدر الله عز وجل لرضي واستقر واطمأن قلبه واستراح ضميره. سعادة هذه المرأة ليست في يد زوجها، وإنما في يد الله عز وجل. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: أنا رحت فهي معي، فإن قتلي شهادة في سبيل الله، وسجني خلوة، ونفي من بلدي سياحة. وكان يقول: إن المحبوس الحق من حبس قلبه عن الله، والمأسور الحق من أسره هواه. وكان يقول كثيرا في سجوده وهو في محنة الاعتقال والسجن: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل خذ هذه، كان يقول رحمة الله عليه: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ما هذه الجنة؟ كثير من الناس يتمنى الجنة، ادعي لي عم شيخكم من أهل الجنة. وبعض الناس أمنيتها ضعيفة جدا، يقول لك: بس أبقى ورا الباب، أدخل بس ورا الباب، مش مهم بس أدخل. طب وانت ليه يعني؟ ليه ترضى لنفسك كده تكون مخبط للي داخل واللي خارج؟ هتدخل ورا الباب، في ناس هتدخل من المقربين، يبقى يقول لك: اوعى فسح. طب وانت ليه؟ ليه؟ لماذا لا تطمع في كرم الله؟ فإذا طمعت في كرم الله عز وجل فإن دخول الجنة برحمة الله وفضله، وأما اقتسام الدرجات فيها فبحسب ما قدمت من عمل. الإنسان فينا إذا لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. ما جنة الدنيا؟ جنة القرب من الله عز وجل، جنة القرآن، جنة الذكر، جنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، جنة الرحمة والرأفة وإنزال الشفقة بالمسلمين، جنة الأخلاق الحسنة، جنة المثل الفاضلة، جنة اتباع هذا الدين. من تحرر من قيود الدين في الدنيا بالتأكيد لن يدخل جنة الآخرة إلا بعد أن يصفى وبعد أن يأخذ حسابه. قال رجل لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكان رجلا يهوديا، هذا القائل كان يهوديا، رأى ابن حجر وكان قاضيا عظيم الشأن في مصر، رآه في حرسه وفي موكبه وركبه، فقال له: يا شيخ الإسلام، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف وأنا أعيش فقيرا محتاجا أسأل الناس وأتكفف لقمة العيش وأنت في هذا الموكب والركب والخدم؟ فقال له: ألا تعقل؟ إنني مما ينتظرني في الآخرة في سجن. ده اللي جاي في الآخرة أحسن، أنا عايز اللي في الآخرة مش عايز اللي هنا، أنا دلوقتي مسجون لأن في أحسن من كده في الآخرة. إنني مما ينتظرني في الآخرة في سجن، وإنك مما ينتظرك في الآخرة في جنة. هذه هي، نحن نحتاج أن نرفع هاماتنا عالية افتخارا بهذا الدين وأنه سر سعادتنا. وما كان الدين أبدا سر شقاء، سر الشقاء أن يسيء الناس فهمه وأن يسيء تطبيقه في واقع حياتهم. ترى بعض الناس يقولون: والله فلان من ساعة ما تدين وهو انقلب حاله، بقى كشري وما يكلمش حد، وكل الناس عنده كفرة وفجرة، وما فيش إلا المصحف في إيده، ولا يزور حد ولا يكلم حد ولا يتصل بحد. ده مش من الإسلام، ده هو سوء فهم منه هو. واحد يقول لك: والله من ساعة ما التزمت بالدين والبلاوي عمال ترف، مش عارف ألا جاي منين ولا منين، ده أنا لسه جاي من الحج، لسه جاي من عمرة، مش عارف إيه ضاع ومين صرفت عليه علاج وإيه كذا. لا لا لا لا، اربط هذا بقدر الله عز وجل، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الدين ليس مصدر شقاء، وإنما مصدر شقاء التخلي عن الدين بالكلية أو سوء فهمه وتطبيقه في واقع الحياة. بعض الناس يقول: أجد وحشة في صدري، يا شيخ أنا مش عارف أنام، أنا بتجيني كوابيس. بسأله سؤالين مباشرة: ليه؟ لأن الذي خلقك هو أعلم بك. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والذي خلقك خلقك لتعبده وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم تتحقق بأن الله عالم بك ولم تحسن العبادة له، فأكيد لن تكون مستقرا، لأنك منه في وحشة، أنت بعيد عنه، ولذلك خايف منه، خايف تجرب في الدنيا، وخايف من مصيرك بعد الموت. يقول الرجل لأبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه ورحمه: يا أبا حازم، ما لنا نخاف الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا بخراب الآخرة، فكرهتم الانتقال من العمران إلى الخراب. قال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب عن أهله القادم من سفر، كيف يشتاقهم ويشتاقونه؟ وأما المسيء فكالعبد الآبق يخشى القدوم على سيده. أنت في وحشة من الله عز وجل. فإذا جاءني إنسان يقول: أنا مبتئس، أنا مش مرتاح، أنا مخنوق، ما بسألش عندك كام ولا معك كام ولد ولا شغليه، بسأله سؤالين اتنين: بتصلي ولا لا؟ وأصحابك مين؟ لأن الصحبة لها أثر كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك على سبيل الهدية، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه بالمال، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب. ولذلك أسأل هذا الإنسان غير المستقر وغير الهادئ وغير الهانئ وغير المستريح: ما يتعبك؟ هل تصلي؟ من أصحابك؟ إذا أجابني عن هذين السؤالين أبدأ الحديث معه. وكثير من الناس يقول: والله لا أصلي كثيرا، أنت عارف الشلة كذا، بتبقى من هنا، لأن أنت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وحشة، بينك وبين ربنا فراغ. والسعادة في القلب، والقلب بيد الله، ولا تشترى السعادة بالمال. السعادة مش حاجة حسية تروح تشتريها من مكان أو من متجر، لا، هذه بيد الله عز وجل، يعطيها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء. فاللهم اجعلنا من السعداء بدينك، الأتقياء بتطبيق سنة نبيك، المتمسكين المتمسكين بكتابك، الخاشعين الخاضعين المخبتين لك. آمين آمين آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ورقا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، ليس في ديننا ما نستحيي من عرضه ولا ما نخجل من نشره، فإن ديننا دين الفضيلة، دين التسامح والكرامة، دين السلام والأمن والأمان للبشرية كلها، دين أوله اقرأ لم يصادم العلم ولم يقف في طريق التقدم، بل كان يرشد إليه وكان يدل عليه في الكتاب والسنة. ديننا يدعو إلى الفضائل، ديننا عبادة وعمل واعتقاد، ديننا خلق، ديننا إنجاز، ديننا إنتاج، لا نستحي من عرضه، نسعد في ظل تطبيقه. هل يستوي رجل في الفرحة والبهجة والسعادة والسرور صلى الصلوات الخمس في جماعة المسلمين في مسجد الرحمن مع رجل تراكم عليه الفرض ثم الفرض ثم الفرض فلم يصل شيئا، شغلته همومه وألهته ديونه وأضلته دنياه؟ ديننا دين الهناء، دين الاستقرار، دين إذا أردنا أن نتحدث عنه فبكل رحمة وحكمة، فإن الواثق من دينه لا يتهم غيره ولا يخاف من عرضه. إذا جاءك مخالف، طرح عليك أحد الناس سؤالا أو شبهة حول دينك، لا تتعصب عليه، وإياك والسب والشتم، فإن ديننا لا ينصر بهذا. ديننا لم ينصر إلا بأخلاق الرجال. عندك شيء حسن قل به وأنت واثق، وأجرك على الله، شاء من شاء وأبى من أبى، أطاع من أطاع وعصى من عصى، وافق من وافق وخالف من خالف. أما إذا لم يكن عندك فاسكت، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لا تتكلم، إذا جاءك من يعارض كف عنه يدا، لا تستمع إليه حتى لا يشعل غيرتك وحتى لا يثير حماسك فتخرج عن دينك، فإن الإخلاص والحماس وحدهما لا يكفيان، ولكن لا بد أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع الشريف. أنت مسلم، لا تتخلى عن هذا الدين، لا خلقا ولا عملا، لا قولا ولا فعلا ولا معتقدا، تمسك به. استطعت أن تنصره ولو بدعوة في جوف الليل فافعل، لم تستطع فطبقه في نفسك، وأنذر به الأقربين من حولك، ولا تتعرض لمخالف لا بسب ولا بشتم، فإن كثيرا منهم يحبون هذا، يحبون أن يشتهروا على أعناقنا نحن، إذا انشغلنا بهم وسببنا وشتمنا وعرضنا وإلى آخره، ستجده وصل إلى مراده وأنت لا تدري. أختم أخيرا بتذكرة بحديث لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة، ذنوب سنة كاملة تكفر بصيام هذا اليوم، ذنوب الصغائر طبعا، الذنوب التي لا يصر فاعلها عليها، اللمم كما قال ربنا عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ولعل في هذا الأمر ارتباطا بين الأديان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة المنورة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: ما حملهم على صيامه؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، ثم أمر أن يضاف إليه اليوم التاسع مخالفة لليهود. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فلم يأتي القابل إلا وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنته باقية فينا، صيام يوم يكفر ذنوب سنة. وهنا سؤال أخير للعلماء، قالوا في نفس الحديث حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية أو سنة باقية، فما بال يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة؟ قالوا أما يوم عاشوراء فهو يوم منسوب إلى موسى عليه السلام فكفر الله به ذنوب سنة، وأما يوم عرفة فمنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكفر به ذنوب سنتين تكريما وتعظيما لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيتقبلون. اللهم اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن قلوبنا بين يديك فحولها بالحب إليك. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، والشكر على العافية. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واقض حاجتنا، وانزع الغل والحقد والشحناء من بيننا، واسلل سخيمة صدورنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، ومسكنا به حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام ولا يضام، واكلأنا بعينك التي لا تغفل ولا تنام، وأنزل رحمتك علينا يا مليك يا علام. وصل وسلم وبارك وأنم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه خير الأنام. ويا عبد الله أقم الصلاة.